بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون لإذاعتنا منتدى السلف، نبدأ الدرس الثالث من الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع شيخنا الدكتور إبراهيم المحيمد حفظه الله تعالى. فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية المشروع وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سئل سيدنا ومولانا شيخنا العالم الرباني شيخ الإسلام بقية السلف الكرام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، ما تقول حسبك هنا مدح وثناء لشيخ الإسلام ابن تيمية، فكيف يتعارض كلام أهل السنة مع مدح النبي صلى الله عليه وسلم مع منع النبي صلى الله عليه وسلم من المدح؟ والجواب على ثناء العلماء أحيانا منتدى السلف على بعضهم البعض رغم وجود منع، فيجوز الثناء والمدح بشرطين: الشرط الأول أن تؤمن الفتنة، والشرط الثاني وجود حاجة لذلك. أما تأمين أن تؤمن الفتنة فمثل شيخ الإسلام ابن تيمية إن شاء الله لا تغر مثل هذا الكلام، والثاني وجود الحاجة حتى يظهر للناس فضله وأهمية علمه فيكبون على علمه. هذان الشرطان إذا توافرا فيجوز المدح والثناء. نعم. قال السائل: ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين أجمعين في آيات الصفات وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى على العرش، وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الصفات، وقوله إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك. وما قالت العلماء فيه فليبسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب عن ذلك رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور. حسبك. الجزء الأول من كلامه ينطبق على قول أننا لا نأخذ الاعتقاد إلا من الكتاب والسنة، لأنه قال بعده بالهدى، والهدى أين نجده؟ الكتاب والسنة. وقوله ما قال به أئمة السلف، القاعدة الثانية متفرعة ما هي؟ عرفت بمعنى أن يفهم الكتاب والسنة وفق فهم إيش؟ السلف. انتهينا. عرفتم الآن لماذا قررت لكم هذا؟ القاعدة الأولى والثانية واضحة يا شباب؟ نعم. قال: فمن المحارف العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله. أعيد الجملة، الجملة اللي قبل الأخيرة دي قلت إيش؟ قال: وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينه وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به متلبسا أو مشتبها، ملتبسا أو مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. طيب، هنا شيخ الإسلام عبارة يا جماعة مقدمات، هذه المقدمات يريد أن يلزم فيها خصوم، خلاص؟ مقدمات، والمقدمات تؤدي إلى نتائج. هذه المقدمات ما يستطيعون إنكارها، ما يستطيعون إيش؟ إنكارها، معلومة من دين الله بالضرورة، نأخذها مقدمة مقدمة. طيب المقدمة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على بصيرة، يدعو على بصيرة على علم، هذه واحدة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل به الله هذا الدين ولأمته، هل يتفقون معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على بصيرة العلم ولا ما يتفقون؟ يتفقون معنا. يتفقون. القاعدة الثانية، هل يتفقون معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتم وأكمل هذا الدين ولا ما يتفقون؟ يتفقون. القاعدة الثالثة وهي متفرعة أو نتيجة، القاعدة الثالثة، هل عندكم شكك أن الإيمان بأسماء الله وصفاته من أعظم مطالب الدين ولا مو من أعظم مطالب الدين؟ من أعظم مطالب. إذن عندنا ثلاثة مقدمات، ما هي المقدمة الأولى؟ على بصيرة وعلم وهدى. الثانية الله أكمل به هذا الدين. الثالث عظم وأهمية إيش؟ الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات. إيش الجواب؟ ما الذي نلزمهم ببناء على ثلاث مقدمات هذه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن باب الأسماء والصفات، ما يجب لله وما يجوز وما يمتنع. يعني بمعنى أحسن، صحيح كلامه، بناء على ثلاث مقدمات. الآن لو ناقشت أشعري بهذه الثلاث الأمور ينكرها؟ ما ينكرها، صحيح ولا لا؟ فننتقل إلى نقول أنتم الآن جئتم بتأويلات ما وجدت لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال التابعين ولا تابع التابعين، ما وجدت، مثل قولهم اليد المقصود بها القدرة، الله تعالى لا يصب بالعلو، نفيتم العلو، الله تعالى لا يضحك كما جاءت في السنة، القلوب بين أصبعين الله ليس له أصابع، قدم الجبار الله ليس له قدم، يضحك ربنا، لا لا لا ما يجوز أن تقول يضحك ربنا. نقول هل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات بلغ الأمة بهذه التأويلات وإلا ما بلغها؟ التأويلات هنا ما جاء بهذه التأويلات، فكيف صاحب البصيرة؟ ها ارجعوا للمقدمات. صاحب البصيرة والعلم والذي أكمل الله تعالى به الدين، والثالث إيش؟ عظم هذا يترك هذه مفتوحة لعقولكم. كيف؟ القرآن كله صفات، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفي صفة واحدة بل يزيد على صفات القرآن، صحيح ولا مو بصحيح؟ إذن هذه ثلاثة مقدمات وهذه النتيجة. علمتم لماذا حاولت أن أقرر لكم القواعد في البداية؟ لأني خفت أن لو قرأنا المتن مباشرة يستصعب عليكم فهم كثير من الأمور. ودائما يا جماعة ترى خذوها فائدة يا طلاب العلم، يا من يمن الله عليه بالتدريس، ليست العلم بكثرة المسائل، العلم بالتبسيط. خلي دائما حاول تبسط العلم، إذا جاءك طالب العلم يستفيد منك، والعامي اللي ما يعرف يقرأ ويكتب أيضا خليه يستفيد منك. فتبسيط العلم هو العلم والدين. يأتي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الإسلام؟ يقول الإسلام كذا وكذا وكذا وكذا، يذكر له بعض المحرمات، فيرجع داعيا ونذيرا وسراج إلى داعيا ونذيرا إلى قومه. مالك بن حويرث جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا وعلموهم وكذا 20 يوم. فالعبرة ليست بكثرة العلم، العبرة بتبسيط المعلومات. ثم الأعمار قليلة، لا تسهبون في الشروحات كثيرة. يخبرني من أثق به أنه حضر مرة في درس علمي واحد شرح معنى كلمة أهل السنة والجماعة قرابة 35 دقيقة. هذا علم كلام، هذا أصبح أو الدين ده. طيب نعم أكمل. قال فضل عند اسماء الله وصفاته. نعم، ترك باب الإيمان مشتبها. إيش معنى مشتبها يقصد شيخ الإسلام؟ يعني أن اليد هو القدرة، والثاني قال القوة، والثالث قال اليد هو النعمة. لاحظوا تأويلات الأشاعرة، اليد القدرة واليد النعمة واليد القوة، القوة والنعمة، والثالث القدرة والقدرة، كل واحد عنده تأويل. نقول نعم، صح في لغة العرب أن من معاني اليد القدرة، من معاني اليد القوة، من معاني، لكن كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم لفظة اليد في القرآن ولا يتركها ولا يبينها للناس؟ ثم يأتي ويقول إن الله لا يبسط يده في النهار يتوب إيش؟ ويبسط يده في الليل يتوب إيش؟ ثم يسكت. لاحظتم كيف الإلزام هذا؟ يعني القرآن في صفة اليد. لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اليد هي القدرة؟ لماذا لم يقل هي القوة؟ لماذا لم يقل هو النعمة؟ لا، ويأتي بحديث بلفظة اليد. وهنا فائدة طريفة. أبو سعيد الدارمي رد على بشر المريسي وهو من أئمة الجهمية، وتقريرات بشر المريسي هي تقريرات الأشاعرة في العصور المتأخرة من القرن الثامن. قال يا بشر المريسي لا يوجد على وجه الأرض ابن أعق لأبيه آدم منك. أعق واحد على وجه الأرض لأبيه آدم، لماذا؟ لأنه أول اليد في القدرة في ذلك الزمان. أبو سعيد الدارمي قرين الإمام أحمد، أول اليد بالقدرة. طيب لماذا سماه عاقا؟ لماذا قال ما يوجد على وجه الأرض أعق لأبيه آدم منك يا بشر المريس؟ لماذا؟ لماذا سماه عاق؟ ترجمة وترجمة وترجمة. نعم، وفيما قال الإمام دارمي رحمه الله تعالى وإمام الإمام أحمد وإنه أن أجل بشر المريسي وبطل مؤتامي أن يدور إليه تعويل الصفات ما إنكار الصفات موالي الفير تقول يدو يدو مع القرآن تقول جمع الله محبا أهند المول ونمنا قدرة كان قول الإمام دارمي وإنه ونمنا على كهور ليدو net do jaggal do baba mo wonko bishir jaggali ko baba adam alayhi salam won mo jaggali baba ko adam jono ko nono hono woni bishir mo jaggali baba adam dun landan ko nono hono woni ko nono hono woni bishir mo jaggali baba adam landan nan be hono woni baba do jaw tarjuma limadha wasafu bil uquq na abu sa'id ad-darimi أردت أن بشر ما جهلين من السلف بشر من الرئيسي من الرئيسي طيب أردت أن ما جهلين من ذلك أنا غابة أنا لا أمغي توغي مقبرة مغادي يا ما نغار بني والتنجري نغام في دبر والتنجيرا نجي إتنطا شونا ما قلت في الأمام أنا بني والتنجري ما ولينا نتوم بنا نفيد البرد ما تنجي لي دليلنا. نعم نعم أن الله خلقه بيد شريف. نعم طيب إيش وجه العقوق؟ إذا قلنا أن الله خلق هذا بنعمته بقدرته. نعم فايش أكمل أنت أيوة أكمل أيوة جوابك سليم حتى الآن بس أكمل صحيح. فإذا إيش واصل آدم بيده نعم فلو قلنا أنها القدرة إذن حرمنا آدم من أعظم ميزة ومنقبة ولذلك في حديث الشفاعة يقولون يا آدم أنت خلقك الله بيده فإذا خلق الله إذا معنى اليد القدرة الله خلقني بالقدرة وخلق هذا بالقدرة وخلق هذا بالقدرة وهذا خلق بالقدرة حتى إبليس خلق الله بالقدرة صحيح ولا مو صحيح؟ إذا ما الفرق بينه وبين بقية الناس؟ يا آدم لا يوجد أعق على وجه الأرض يا بشر لا يوجد أعق على وجه الأرض لأبيه آدم منك لأنك حرمتهم من أعظم ميزة وضحت؟ نعم نعم نعم قال فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا فتح الله عليك لاحظوا فكيف أول شيء قال معرفة أصل هذا الدين معرفة هذا أصل, أصل معرفة هذا أصل ومن أفضل ما اكتسبته القلوب ها وحصل. نعم فكيف يكون القرآن الذي هو أعظم الكتب يترك باب الصفات مشتبها كيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يعلم الأمة آداب قضاء الحاجة ولا يعلمها أعظم مطلوب معرفة الله أسماء وصفاته كيف يكون الصحابة أعمق الأمة قلوبا وأطهرهم وأفهمهم ونزح الوحي عليهم ولا يفقهون هذا الباب ويأتي الأشاعرة في القرن الرابع ومن بعدهم ويتفقهون ويتأولون هذا يعقل ولا ما يعقل؟ لا يعقل. وضحت الصورة؟ قال رحمه الله فمن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. حسبك. نقول معرفة الله وصفات الله هل هي من الخير ولا ليست من الخير؟ من الخير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: حقا على كل نبي أن يدل الأمة على خير ما يعلم. فلماذا لم يدلنا على أن معنى القدرة المقصود بها اليد القدرة أو النعمة أو كذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي له أعراب أهل إبل وأهل بادية ويسمعون الصفات في القرآن منهم ويسمعون الصفات في السنة ولا يؤول لهم، صح ولا مو صح؟ صح. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في مجلس، شوفوا كيف دين الأعراب أحسن من دين دكاترة الشريعة اليوم حقين الأشاعرة. الأعرابي اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عنده فقه من الدين أكثر من دكاترة الأشاعرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا، يضحك ربنا. الأشعري يقول: يضحك ربنا؟ أنت تشبه الله بخلقه؟ ما تستحي على وجهك؟ الإعرابي ماذا قال؟ قال: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: ما عدمنا خيرا من رب يضحك. على طول ما دام ربنا يضحك لن نعدم الخير منه. آمن بالصفة. تقدم هذا الحديث المهم جدا. نعم. ما في لهاري قم تنقل صفات الله لقدوري جندن جد أما ريو قولي فرشرة ينوني قويلة إيها في رمجي كنكو مجرنو سيطرين هاري أعرابيا كي رويت نجوني فيلا زول فولا صوبة سانغا نرام صلى الله عليه وسلم نموئي نماري جندن بوري هند دكتوراب أشعاليا كي فامي كيتو بنو عندي كي تيبو أصول الدين مونيا قلت مرقى يكيج عليك نرام صلى الله عليه وسلم نلا بصفني وإني وإني من يضحك ربنا عز وجل ليوت هذه سبيني الله عز وجل وجلي جلي وهدي ليمود مالك يكي جوبيلتي وإني وإيه الله جومي للجلي نلا رماتي هي وإني ومن واسطاك مؤجر إيوه إلي جومي راو مطوط وجلو وويلتي لكنا وطبهم الله سفراه وإني مالك وجلو حتى أشعر يكي ساويلو يسمعكو ونيرينو وفالي تطلع تسوينا أسفر الله وإني مالك وجلو anandi dene allah ta kuma kugo medda ma o faale no kasa do wadde mo go pede de ko buri feewde faami ki no mari ganda haa o riwa ya allah ta bitanmu e gondi do wonde mo na ko tabi tanmu ko hino haani no haani mo ko buri ma de ganda pede pede ko baade en kee jo na allah subhanahu wa taala akhir sabati fi ala sabraka bi taala ala alihi salaam nana na non dia nana kra nana ma chen dia yin yin ka ku ta ya sa ke ya ma sa ke ya na re na ta si ku lun dai ya no mun ka lun dai ya na en ga yi sa en un la ra da ka dia ta ru yin dai ya ko won dai en ga yi sa an re ki ra da ka re an re i ma ri gi an u ma ri gi ni ma aku mau informasi, anak rumah lagi ayam. Memang kita mau informasi sekarang, sekarang mereka nama awak. Aku rumah lagi ayam. Memang ada ayam sekarang, ada ibu, ada rumah lagi ayam. Tapi anak A, anak tercinta, malu juga. Anak ini kita muka menerima malu kita ni. Muka menerima kehilangan malu kita, malu kita nak ayam. Jadi nama apa sih? Ia mau informasi tu hilang juga. Asalnya begini, Allah Subhanahu Wa Taala mengaku jindir yang ini, ini yang mana dia mahu orang ini, emak tu mahu jindir, mereka musuh ini. Nara bida raka, asal dia, asal dia yang fari Allah Taala mengaku jindir sahuraki. Tuh nara gimana tu, nara raka, nara gimana tu, mereka jindir tu, rahmat jindir, لولن ديرا شو لولن ديرا أبدا أبي ما أقول كلو وما أسمع الله سبحانه وتعالى أسمع أسمع الكيان على الأعراب على كلمة الأعراب خلال 25 سنة في أفريقيا قيدت بعض الطرائف والمنح التي مرت علي بعض الفوائد العقلية وبعض واجتمعت عندي في كتاب لعلها تخرج إن شاء الله قريبا منذ 6 أشهر وإذا خرج إن شاء الله نأتي لكم كمية منه قيدت بعض الفوائد فهنا كلمة الأعراب فذكرت قصة حدثت لي مع بعض المخرفين في النيجر مررنا بجماعة في الشارع فقالوا لي يا أخ إبراهيم هؤلاء القرآنيين ها؟ معروف القرآنيين؟ نعم اللي يقولون بس عندنا القرآن فجيت عندهم وكان واحد يقرأ والثاني يفسر بلغتهم وقلت له جزاكم الله خير تشتغلون بالقرآن وهذا شيء طيب وكذا لكن السنة ها السنة القرآن وجدت في القرآن الله تعالى يقول اقرأوا الترمذي والنسائي وأبو داود المهم اشتد النقاش بيننا بعد ذلك قال لصاحبي اقرأ أنت من أين من العرب نعم قال اقرأ الأعراب أشد كفرا ونفاقا يا جاهل الأعراب شيء والعرب شيء الأعراب هم أهل البادية والعرب جنس ثم بعد ذلك لما جينا نذهب قال كلمة ضحك الناس منها فرجعت قلت مترجم ماذا قال قال يقول هذا من مكة أجداد الذين طردوا الرسول فقلت لا أنا من المدينة أجداد الذين استقبلوا الرسول ترجم الرسول حببنا نخفف عليكم المادة العلمية شوية إن شاء الله ontuma de yota fi mabbe dal de di fi youtube le mabbe e goddo jango to goddo firtu de belandi belandi yi qur'an du do laba haa ngol do golle modi jono sunna onno ontuma do an ayi to qur'an ta wiidi gaade jange bukhari ma jange muslim ma jange nasai ma ko nande mu ontuma yo woni wa anta onon konto yido wo menen ko me arabu de woni nana ta qur'an yi woni mana al a'ron de arabiyan ke be no buri marde majjere ke fara yani ni buri madde kesra pe na siyaade o ko onandindi arab e arab baye ni ko be arab kan ko titi arab o sinu hore ba no ko majjer le woni sabbu baye feki o yewti kam hala tawa be do de jali be nani o ma ko belandi ko hon o wi on ni o do ko makko yi makka dum ko tanira o do ko tanira o be rai no be nela ni ani ngol ben do de arab be on bono o e min ko madina mi jeya ko be tan era be jabi be nana na wallahi al arab wa arab na al arab jins wal arab hada arab ko marka ahli al badi alladhi yashuna bil badi hay sina arab ni hada al falsafa al arab hay sina arab ni amma al arab ko arab ni on bo inde lelo ni te mo arab ko amma arab ko marka yanke jo na Nah, untuk orang ramai mesti kami jalanlah. Nampak dia berjalan di segi Nigeria. Nigeria, baik Allah Jibo. Kalau lagi, anda baca tahu dia kenal dia adalah sebagai akhirat baby. Afrika orang ni di dalam kita bermain dengan dia. Cuma orang ini, apa mereka umat ini? Kami yang dia insyaallah solid dia. Anak-anak mandi, anu mereka naik aje. Kerana di نمان ديرا السلف السلف ابن ديرا ابراهيم من ايمان ميا قران ينتين يا ديرا رموت قران بنسن سايس في كتب منزع قران باي اسمنا ديري هنا وين الى وين مسال قران يقول الرسان على الى على شرب الى يوم القران في الله سبحانه وتعالى قال قتل بديه حرام والبخاري حرام وصحيح مسلم حرام نبني قدرك بي وين توسن لي قربتني عن نبي غير لنا شرب الى لا اتم دين لنا على الانسان على العرب لنا على العرب لنا الله سبحانه وتعالى قال على العرب شرب كفرا ونفاقا أولا كافريا أولا ومن سنددو نبي أتان كلمة أعراب جوين يمدي أعراب أنو عرب أنا من يعبور إلا من أعراب دارتا لنكي إلا من عرب دتان بنسي لنكي لا ربي بنسي إلا من عرب بلابد أعراب دتان دارتا لنكي الله تعالى ويبي دارتا كينا مبيني الله تعالى ويبي لا رب بنسي لنكي إذا كنا من يعرب إذا ويبتو بارا شوي بري ونسا في مسكبي وانا كنت جينا وين دي فرا وين كنت فرا انا وين دي فرا مدينة ليلي مدينة ليلي شوانا لعبت انا وين ما دي قرارا بوي ننا مفرا نبي انا وين ما دي نبي سفرا نبي جينا جينا بمبي ما كينا جينا بمبي نبي عليه السلام في مكة شوانا لعبت انا وفرا بي أنت أبتكارون النامه إن كان لنا أفضل من بي نبي برسل لأبو نبي شيخنا مسيح الله تعالى ورسول نعم وقال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طير يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. محال مع تعليم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعميلهم تعليمهم كل شيء ما يقولونه بألسنتهم وقلوبهم في ربهم ومعبودهم ورب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام ثم إذا كان قد على غاية التمام مسلم عنده ذرة إيمان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين باب الأسماء والصفات ترك مئات الآيات لماذا الأشاعر يقولون الإيمان بظواهر الصفات كفر انتبهوا الإيمان بظواهر الصفات كفر كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم ظواهر الصفات في الآيات ولا يبينها للناس نعم يا شيخ مسكة مسكة أي جزء أو ذرة ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زاهدين فيه أو ناقصين عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لا نسلم لكم لكن من باب التنزل مع الخصم طيب الصحابة إما جاهلوا وإما علموا وكتموا نعم. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق. أيتم الأخير. لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول، يعني عدم ذكر التأويل لعدم العلم، أو أنه قالوا بالباطل الصحابة. نعم. وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع. نعم. أما الأول أي امتناع الأول. نعم. فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم. هنا يوضح لك يا شيخ الإسلام أهمية باب الأيمان الأسماء والصفات. كيف باب الأسماء والصفات من أعظم المطالب الإلهية اللي يعرف فيها العباد ربهم وخالقهم وما يستحقه من صفات الكمال لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. منتدى السلف. لم الله تعالى ما قال في القرآن لا تعتقدوا بالعلو ولا تعتقدوا باليد ولا بقية الصفات، لماذا؟ نعم. وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية. إذن لاحظوا القرآن جاء بالصفات ولم يقل للناس لا تعتقدوا ظاهرها، صحيح ولا صحيح؟ الآن عندنا الصفات لها ظاهر ولها تأويلات، متفقون معنا؟ سواء في الكتاب أو السنة لها ظاهر يفهمه البريد. لو قلت الواحد فلان في العلو عالي يعرف ايش معنى العلو، صحيح؟ فلان له يد، فلان يضحك، معروفة. جاء القرآن بهذه الصفات لله عز وجل وما قال في حرف واحد إياكم يا معاشر العباد عبادي أن تعتقدوا ظواهر هذه الصفات. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصفات مؤكدة لصفات القرآن، يعني الصفات موجودة في القرآن وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أرحم بعبادي من هذه المرأة، صفة الرحمة، ها؟ صفة العلو، ينزل ربنا، أين الله؟ في السماء. ويأتي بصفات جديدة خلاف الذي في القرآن ويسكت، ما يقول تأولوها، ما يقول انتبهوا لا تؤمنوا بظواهرها، يا جماعة اجتمعوا أنتم وشوفوا لها تأويلات من عندكم. قال الصحابة نعم. قال وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجهية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عن مقتضاه في أولئك السادة في مجموع أصوله؟ هذا لا يكاد يقع إلا في أبلد الخلق وأشدهم إعراضاً عن الله تعالى وأعظمهم إكباباً على طلب العلم والغفلة عن ذكر الله عز وجل، فكيف يقع في أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق إكباباً على طلب العبادة المكون طلب الدنيا وأعظمه إكباباً على طلب الدنيا، نعم عفوا، إكباباً على طلب الدنيا، نعم، والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع في أولئك السائر؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم، ثم الكلام عنه في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. آخر واحدة، آخر جملة وبعد كده نتوقف إن شاء الله. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه قال بها الكلمة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، قال بها بعض أغبياء الأشاعرة وهي باطلة كما سوف يبين شيخ الإسلام ونبسط لكم. فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على المتفلسفة من حذ ومن حذى حذوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف إنما هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله تعالى فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، فقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. طيب، لماذا قال حذاق الأشاعرة أن طريقة السلف في الصفات أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ لماذا؟ أولا نحن لا نسلم، لأن السلامة لا بد أن تكون على علم، صحيح ولا صحيح؟ فكيف يسلم الإنسان في باب الاعتقاد وهو غير عالم؟ لكن لماذا قال أسلم والخلف أعلم وأحكم؟ يقرب تأويلاته. ها؟ يقرب تأويلاته. نعم. لأن السلف لم يتكلم في التأويل. نعم. وهؤلاء جاءوا بتأويلات تفسيريات لم يكن. ممتاز، لكن لو قلت العبارة أول صحيح كلام 100%. طريقة السلف أسلم قال توقفوا فلم يذكروا المعاني. فسلموا من الزلل، أسلم سلموا من الزلل. أما نحن حذاق الأشاعرة فتبحرنا في المعاني فطريقتنا أعلم وأحكم. فهمتم؟ قال وهذا الاعتقاد يؤدي إلى أن القرون المفضلة يؤمنون بالألفاظ من دون معاني، يؤمنون بالألفاظ من غير إيش؟ معاني. وهذا يقودنا إلى مذهب الرابع، انتبهوا، يقودنا إلى مذهب الرابع. أنا تعمدت أن أتأخر حتى يأتي وقته. قلنا مذهب الأسماء والصفات إنكار الأسماء والصفات وهم الجهمية، إنكار الصفات وإثبات الأسماء وهم من؟ والثالث إثبات سبع صفات وإنكار بقية الصفات الأشاعرة. الرابع مذهب المفوضة، يقول نؤمن بالصفات بالألفاظ ونفوض المعنى. إيش معنى غيب؟ ما نعرف معناها. إيش معنى قدير؟ ما نعرف. خلاص نحن نقرأ الله تعالى نقول قدير. إيش معنى قدير؟ الله تعالى عالم، ما نعرف. الله يضحك، ما نعلم. الله له يد، ما نعلم. نحن نقول لله يد، لكن ايش هي يد؟ ما نعلم. سموا المفوضة لأنهم فوضوا المعاني. تقدم هذا المهم جدا. منتدى السلف. نعم. هل كان في ما في الأول لمن في أشعري أن كبير وقدرية تقول لمن لا والسلف والهنو قولي وانت بيه كسر نختم إن شاء الله بهذا المجلس. يعني كل بفاني دون قوان دمان نسالك وصالة كان بفانكو يعني في رغم كان كل بفاني كون قوان دسالك وصالة كان بيجتون كون بني بيجت بولا في رغم داتو كل سلاتي أشارة كيف بدم بي فوق الفرغم بين بطريقة السالك والله والسالك مولد وان دمان هاري كان بيجون يجون كون بني بيجتا في رغم الجيو كل وليهاس يبي أفد نابر أفد فتكت يون في منان ما كنو malum girangi wonde man naari ka asma sifat fedde yi ko itet yon nur naya bal watto ngale majji to ne jambi yankebe yeddude inde allah e sifaji makko yi fu ali hikido mute selankebe jabu be yi hede ko be yi sifaji yi fu ashari yankebe ali jabi yede den sifaji je yi be rutti da sifaji je ande kan mu fawwida inte den fawwe be fawti be be inni firan go be anda den do inaya be ko den do woni jabu be kumbudi ni kono jaba firmo si beni ka jungo indi ko duri yebbe nani yebbe wonani allah kono kono yebbe ndade ko wete ko jungo ani firo ala wala ko tum asma na ala ki on mana ko a kono ala firo ka beni sifa ni fuma di kono di fir kite ko lafdu di di mara firo firmo ko ka ko allah ni ko andi di mana o addi kumbudi di mara firo ka deftere mako be do hare ko be fedde bonde bonde woni non are si ma tayes insha allah taala. Nah, kalau orang bicara, mereka akan nampak cara dari nama putih rapi. Mereka akan berbahan cara orang yang sama. Jadi mereka akan mempunyai nama syair. Jadi kita kerana iman putih, kerana nama Allah Subhanahu Wa Taala mah iman putih seperti. Mungkin kita kerana seperti mah iman putih juga. Asyair tentang ايه كده اسمك الله سبحانه وتعالى ربنا مقدسا امام قدس المسبحنا صلاه مع الله سبحانه وتعالى نذ ناني دي ان في دي تفويض غير لما نفوض نيتان اكرم ما كيف لا انا لما بتقول لك ولا لا اليوم الى ان اتمدوا وين ان سبت لكم ما فسيت ما هو وين صلاه مع انا بالوقت انا انا هناك اليوم انا وانا بقي بلغنا على إتمنى سبحان الله سبحانه وتعالى لذلك إذن هو ينقل إلى النسبة ما كل هو ينقل إلى النسبة ما يقول إلى النسبة ما يقول هناك كل يقول الله وين أنغان يقول تقول هناك بلين أساء أولا وين أنغان يقول تقول أرنا مني الله تعالى ورسوله. وهذا مذهب التفويض ينسب زورا وبهتانا إلى الصحابة والسلف، ولذلك بعض متأخرين أشاعرة لما اضطربوا في آخر عمرهم قالوا أنا على مذهب السلف، نفوض المعاني، نؤمن بالظواهر ونفوض المعاني. ووقع فيه كثير من متأخري الحنابلة. ومن باب الفائدة أثبت الناس في باب الأسماء والصفات الحنابلة غالب علماء الأئمة الأربعة المتقدمون غالبهم على مذهب السلف في باب الأسماء والصفات المتقدمون، والمتأخرون كلهم أشاعرة علماء المذاهب. الحنابلة المتقدمون والمتأخرون غالبهم على مذهب السلف. ولذلك يا طالب العلم إذا وجدت في بعض الكتب وأهل السنة يقولون كذا وكذا والحنابلة يقولون كذا وكذا، فالمقصود بالحنابلة مذهب أهل السنة والجماعة. انتبهتم؟ إذا وجدت في بعض الكتب الأشاعرة مخاصة المتقدمين يقول وقال أهل السنة كذا وقالت الحنابلة كذا، فالمقصود بالحنابلة أهل السنة. ولذلك السبكي لما جاء يترجم للذهبي شيخه قال شيخنا أبو عبد الله شمس الدين الذهبي الإمام المحدث حنبليا في المعتقد شافعيا في الفروع، ويقصد حنبلية في المعتقد ايش؟ على مبدأ بعد السنة والجماعة. وضحت هذا، وضع عندكم التفويض، هذا هو مدار التفويض الذي ينسب سوره. طيب هل السلف فوضوا كما قالوا وإلا ما فوضوا؟ إن قلتم فوضوا قلنا أخطأتم، إن قلتم لم يفوضوا قلنا أخطأتم. في تفصيل صح، في الكيفية فوضوا الكيفية وأثبتوا إيش؟ المعنى. المعنى، ولذلك الشيخ مشايخنا الشيخ حمدي من الشرقيطي يقول كلمة عظيمة: لا يقال في باب الأسماء والصفات كيف، ولا يقال في القدر لما. منتدى السلف. فهمتم؟ جزاكم الله خير. كان نودنا نقرأ الموطأ، لكن أنا أرى أن نستبعد الموطأ على أساس نحاول بكرة وبعد ثلاث أيام ننهي الرسالة الحموية. أنتم لاحظتم الآن يعني ما يحتاج أن نشرح كل كلمة وكل سطر وكل كلمة، خلاص عرفتم لا؟ فإن شاء الله نحاول نجتهد أن نخلص ثلاث أيام متن الحموية، فإن خلصنا كتبنا لكم الإجازة. لكن حقيقة ما معي إجازاتي أصولي موجودة في السعودية، لكن لعلهم يسووا لي إياها وزلها، وإذا ما خلصنا نمشي لكم إياها في الجولة القادمة. شيخ لا يقال في باب الأسماء باب الصفات كيف، ولا في باب القدر لما. من أراد المزيد من هذه الصوتيات يرجى زيارة موقع منتدى السلف على التليجرام t.me/منتدى السلف. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها جميعا.